وذكر لهم ما وقع بالحديبية من ان الصحابة رأوا يومئذ ان يقاتلوا وان يخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وما دعوا اليه من الصلح، ثم ظهر لهم بعد ذلك ان الاصلح كان فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع لهم الصلح. فيقول ايضا بعض اهل العلم كأن القراء اتهموا سهل بن حنيف بالجبن عن القتال لما قال لهم اتهموا رأيكم او انزلوا على قول علي، ظن بعض الخوارج جبن سهل بن حنيف عن القتال فقال لهم ذلك، بل اتهموا انتم رأيكم فاني لا اقصر في القتال كما لم اكن مقصرا يوم الحديبية من اجل اني لا اخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك اتوقف اليوم عن القتال لاجل مصلحة المسلمين، اي كما توقفت عن القتال يوم الحديبية. وهكذا ايها الاحبة، بهذه الروايات يتبين لنا ان الخوارج فرقة خرجت من جيش علي، قيل كانوا 12,000 وقيل كانوا 16,000 وقيل كانوا 20,000، يعني فريق ضخم، جيش كبير، فتنوا بهذه الفتنة وانطلقوا يرددون ان الحكم الا لله، ثم كفروا عليا رضي الله عنه لانه اذعن لحكم الرجال زعموا، فحكموا على علي بالكفر. تنظر معي لتقف على مسار الفتنة المشتعلة الصماء البكماء العمياء، بل وانطلق الخوارج يسألون كل مسلم يقابلهم، ان قبل المسلم حكم علي وحكم قبول علي للوثيقة او لنص الوثيقة او لنص الحكم الذي سيصدره عمرو وابو موسى، يكفرون بدورهم هذا المسلم ويقتلونه بزعم انه خرج من الاسلام لموافقته علي رضوان الله عليه. فانطلقوا ليعيثوا في الارض الفساد، ليذبحوا ويقتلوا ويتهموا كل مسلم لا يقول بقولهم بالكفر البواح. وانتم تعلمون منهج علي رضوان الله عليه، وهو الرجل الذي والله ما اراد ابدا ان تقطر قطرة دم امرئ مسلم واحدة او مسلم واحد. ماذا يفعل علي امام هذه الفتنة الشعواء، امام هؤلاء الجهلاء؟ ماذا يصنع؟ تدبروا، اختار علي رضوان الله عليه احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبار الفقهاء العقلاء البلغاء العلماء لينطلق الى الخوارج ليقيم حجة الله عليهم وليقارعهم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. فيا ترى من يختار علي رضوان الله عليه؟ لم يجد علي رضوان الله عليه امامه في هذه اللحظات الصعبة الحالكة غير ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الامة وترجمان القرآن والفقيه الكبير، بل والغواص الماهر على الدرر الذي دعا له رسول الله ان يفقهه الله في الدين وان يعلمه التأويل. تدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج ورؤوسهم وزعمائهم. انطلق ابن عباس رضوان الله عليه ودار بينهما هذا الحوار، لما رأوه اكرموه، بل وبلغوا في اكرامه وكانوا يحبون ابن عباس، بل لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول اننا لن نسمع منه، فهذا ممن انزل الله في حقهم، بل هم قوم خصمون، قام الفريق الاكبر على هؤلاء فاسكتوهم واخرصوا ألسنتهم وقالوا لا، بل نسمع الى ابن عباس فان رأينا حقا معه اتبعناه. فتكلم ابن عباس واعيروني القلوب والاسماع جيدا، قال رضي الله عنه حينما سألوه لماذا جئت يا ابن عباس او لماذا جئت يا ابا العباس،

ومن منطلق عدم الفهم حكم علينا فورا بالبدعية، اتهمنا بالبدعية، وهذا هو المنطلق الوعر. يحكم الأخ على الإخوان بالتفسير بل والتبديع بل والتكفير لسوء فهمه هو، ثم ينطلق ليشعل نار فتنته وليعلم الحكم بعد ذلك على بقايا أفراد الناس أو أفراد المجتمع لسوء فهمه هو للقرآن وللسنة، وقد يستدل بدليل صحيح لكن في غير موضعه في غير موطنه بغير تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد وحتما من الربط بينها وبين دلالات النصوص حتى لا نقع في هذا الخطأ الحركي او العملي على ارض الواقع في ساحة الدعوة. لا بد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع حتى لا نتعجل باصدار احكام باطلة بالتكفير والتفسيق والتبديع على غيرنا من اخواننا المسلمين. قلت يا اخي جزاك الله خيرا، بل ان الدليل صحيح، لكن يا اخي كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر بعد الصلاة، اي لا يصلي صلاة نافلة، وليس المراد بذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والدليل على ذلك يا اخي ما صح في البخاري من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مسبحا في الصلاة في السفر لأتممت، لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، اي لو كنت مصليا للنافلة لأتممت الفريضة من باب اولى، لو كنت مسبحا لأتممت. فالدليل صحيح لكن الفهم خاطئ، ومن ثم حكم على فريق من اهل السنة بالبدعية. هناك دليل اخر اروع واجلى وانصع ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره من حديث ابن عباس وجابر بسند صحيح، قال: كنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فششه في رأسه ثم احتلم، فقال الرجل لاصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. الله اكبر، قتلوه، قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. دعا النبي عليهم وحكم عليهم بالجهل مع انهم افتوا الرجل بدليل صحيح تماما: لا نجد لك رخصة في التيمم ما دمت تقدر على الماء. الدليل يا شباب صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل. فلم اقل لكم لا بد من الربط بين دلالات النصوص ومناطات الادلة حتى لا نستشهد بالادلة في غير موضعها. الدليل صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، فحكم النبي عليهم بالجهل بل ودعا عليهم بقوله: قتلوه، قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. فتنبر اخي الكريم، فالخوارج يكفرون عليا رضوان الله عليه، يكفرون من قال له النبي: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يكفرون من شهد له النبي: لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يكفرون عليا لتأويل فاسد ولفهم باطل ضال، ويرددون دليلا من كتاب الكبير المتعال. هم يقولون ان عليا حكم الرجال في دين الله، والله جل وعلا يقول: ان الحكم الا لله. عفن فكري وانحراف رهيب. فقال ابن عباس: هاتوا الثانية. قالوا: الثانية ان عليا قاتل ثم لم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم. ان عليا قاتل اي اخوانه في الجمل، كما وقعت الجمل، تدبروا، هذا كان القتال الاول، انما القتال الثاني هم كانوا معه، فتدبروا معي. قالوا: الثانية ان عليا قاتل ولم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم. اسمع، انظر الى التفكير والفهم. فلئن كانوا أي من قاتلهم عليه فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم. فإن كانوا كفارا المفروض بعد القتال يسلب ويسبي، فلئن كانوا كفارا فلقد حلت له أموالهم ونساؤهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم. قال ابن عباس هاتوا الثالثة يا أغبياء البعدة، هاتوا الثالثة. فقالوا الثالثة إنه رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين. أنا ذكرتها في الأول، كل كلمة بتقال بنحتاجها فأرجو التركيز. قالوا الثالثة إن عليا رضي عند التحكيم أي عند كتابة وثيقة أو نص التحاكم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين استجابة لأعدائه. اسمع شوف التفسير والتأويل، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال علي انتهيتم؟ قال ابن عباس انتهيتم؟ قالوا نعم. وانبرى حبر الأمة وترجمان القرآن يفند هذه الأهواء المضلة. فقال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا اللهم نعم. طيب جميل. فقال ابن عباس رضي الله عنه أما قولكم الأولى، أما قولكم إن عليا رضي الله عنه قد حكم الرجال في دين الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فإن الله عز وجل قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا في الإصلاح بين الإيه؟ الزوجين، بين الرجل وامرأته. تدبروا كلام ابن عباس الغالي، قال إن الله تعالى يقول في حق الرجل وامرأته وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. اثنان من العدول الثقات. قال ابن عباس فنبئوني بالله عليكم، نبئوني بالله عليكم أتحكيم الرجال في حقن الدماء بين المسلمين أحق وأولى أم تحكيم الرجال في الإصلاح بين رجل وامرأته أم في أرنة ثمنها ربع درهم؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، لو قتل أرنة له جزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منه. فنظر إليهم ابن عباس فقالوا جميعا اللهم في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينه وإصلاح ذات بينه. فقال ابن عباس أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. الأولى خلاص؟ قالوا خلاص. قال أما الثانية وهي قولكم إن عليا قاتل قوما فلم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنيمة، فلئن كانوا كفارا فلقد حلت له أموالهم ونساؤهم، ولئن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم وأموالهم ونساؤهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه إنه قاتل فلم يأخذ من مقاتليه سبيا ولم يغنم. فهل كنتم تريدون أن يأخذ علي عائشة زوج رسول الله سبيا؟ شوف كلام. هل كنتم تريدون أن يأخذ علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين سبيا وأن يأخذ أسلابها غنيمة، ثم تستحلون من عائشة ما تستحلون من غيرها من النساء؟ إن فعلتم فقد كفرتم. عباس بقى بيقول اهو، إن فعلتم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم. والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إن فعلتم هذا أي بعائشة فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم، لأن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيهما شئتم. ثم التفت إليهم بعدما صمتوا وسكتوا وقال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال أما الثالثة، رضوان الله عليه، أما الثالثة بأن عليا قد رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين. اسمع ماذا قال ابن عباس: أما قولكم إن عليا قد رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين عند التحكيم حتى يتم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي يوم الحديبية أن يخلع عن نفسه صفة رسول الله. فإن رسول الله لما دعا قريشا يوم الحديبية ودعا النبي عليا ليكتب، فإن الكاتب يومها لرسول الله هو علي رضي الله عنه، فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال مبعوث قريش سهيل بن عمرو، قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، لا تكتب رسول الله، وإنما اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يا الله، كبيرة شديدة جدا. ووالله إني لأشفق فعلا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مثل هذه اللحظات، وهو القوي في الحق. يقول لا تكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صردناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ووالله إني لرسول الله وإن كذبت. اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، ووالله إني لرسول الله وإن كذبت. ثم قال اكتب يا علي، فكتب. فقال ابن عباس ورسول الله يوم تنازل عن صفة الرسالة كان أفضل من علي. فصمت، فالتفت إليهم وقال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. وعاد عدد كبير جدا من الخوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس رضوان الله عليه، تابوا إلى الله واستغفروا الله عز وجل وندموا على ما كان منهم، وعادوا مع ابن عباس إلى علي رضي الله عنه. وبقيت فرقة تحمل هذا الفكر العفن لحكمة ولغاية، ألا وهي لتكون هذه الفرقة علامة جديدة من علامات النبوة وصدق المصطفى. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور هذه الفرقة، بل ووصفها وصفا دقيقا بليغا، فكيف لا يتحقق وعد النبي الصادق؟ بقيت فرقة من الخوارج على معتقدها وعلى فكرها مرقت من الدين كمروق السهم من الرمية، كما أخبر سيد البشرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنظر معي هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرقة الخوارج، لنعود بعد ذلك إلى علي ما الذي صنع بهذه الفرقة الضالة المضلة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه بعث من اليمن بذهبة وتلط بذهيبة، أي بقطعة من الذهب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله بين أربعة نفر، بين عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة ابن علاثة وإما عامر ابن الطفيل كما في نص رواية الإمام مسلم. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: اسمع. فقام رجل غائر العينين، غائر العينين، مشرف الوجنتين، عينيه إلى الداخل وله وجنتان بارزتان، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مسمر الإزار. شوف الوصف. فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مسمر الإزار، فقال: يا محمد اتق الله، التي تقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا محمد اتق الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ ثم ولى الرجل، فقام سيف الله المسلول خالد بن الوليد في رواية مسلم رضي الله عنه، وفي رواية قام عمر، فقام خالد بن الوليد وقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ اغروا إلى هؤلاء الأطهار الذين كانوا لا يقبلون كلمة تقال للنبي المختار، ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال المصطفى، فقال خالد ابن الوليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف، أي وهو راجع وهو عاهد، وقال عليه الصلاة والسلام: وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والله لكأني برسول الله قد رأى الخوارج من وراء حجب الغيب بعدما أطلعه الله تبارك وتعالى عليهم وعلى صفاتهم وأفعالهم. فإن النبي كما سأبين إن شاء الله تعالى قد وصف هذه الفتنة وصفا عجيبا، وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نظر النبي إلى هذا الرجل وهو في طريق عودته، في طريق رجعته، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ أي من صلبه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رواية أخرى جميلة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، هذا هو اسم الرجل الذي ذكرناه في الرواية السابقة، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل اعدل، أي في القسمة اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. صلى الله عليه وسلم قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب، هذه رواية ثانية: يا رسول الله ائذن لي في أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، اسمع، فإن له أصحابا. الأولى كانت من إيه؟ يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه. هذه الرواية: فإن له أصحابا، وهذه زيادة مهمة، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، آيتهم، علامتهم، علامة هذه الفرقة الضالة، علامة هؤلاء القوم، آيتهم صلى الله عليه وسلم رجل أسود. النبي بيوصف وصفا عجيبا كما وصف الدجال وابن مريم، كما سنرى إن شاء الله تعالى في سلسلة دروس الإيمان باليوم الآخر سنرى العجب العجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آيتهم رجل أسود إحدى عضدي مثل ثدي المرأة. وصف عجيب. آيتهم رجل أسود، أن يخرج في هذه الفرقة رجل أسود إحدى عضدي مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، تدردر أي تظهر وتزول وتنتفض، يعني تتحرك تذهب وتجيء. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله، انظر إلى الشهادة الثانية، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، قاتلهم وأنا معه. انظر إلى رواية ثالثة عجيبة من أعجب الروايات في هذا الباب، وهي أيضا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول روى مسلم: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، حدثنا سلمة ابن كهير، حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي، يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. الأولى كان إيه؟ قرآنهم، وهذه صلاتهم، زيادتكم لها في غاية الأهمية. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل، يعني لو يعلمون ما سيحصلونه من الأجر والفضل في قتالهم لاتكلوا على ذلك وكفوا عن العمل بعد ذلك لما سطر لهم عند الله من عظيم الأجر والفضل. يقول: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، تذكروا معي، وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. يا إلهي، يصف النبي الشعرات، تدبروا في كل لفظة، عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله، يقول علي: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلة حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: اتقوا الرماح، فقال لهم: انقوا الرماح، يعني انتقوا الرماح التي ستقاتلون بها فريق علي، هذا رئيس وزعيم الخوارج، انقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرشعوا وانقضوا عليهم برماحهم وسلوا السيوف، وقتل بعضهم على بعض، وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدش، التمسوا فيهم، اي في قتل الخوارج، المخدش، والمخدش اي الرجل الناقص او المبتور الذراع. علي يأمر جيشه ان يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصف النبي ليتأكد ان هذه الفرقة هي الفرقة الضالة التي اخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول: التمسوا فيهم المخدش. قال علي رضوان الله عليه لجيشه: التمسوا فيهم المخدش، اي الرجل الذي قطع ذراعه الذي اخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم، التمسوا فيهم المخدش. فالتمسوه فلم يجدوه. فقال علي رضوان الله عليه، وفي احدى الروايات وقد تألم، قال علي: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذبت، والله ما كذبت ولا كذبت، يقصد كلام النبي، والله ما كذبت ولا كذبت، ارجعوا فالتمسوه. فرجعوا فلم يجدوه، فعادوا الى علي، قال: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذبت، قالها ثلاثة. ثم قام علي بنفسه رضي الله عنه ليبحث عن هذا الرجل المخدش في صفوف قتلى الخوارج، فوجد علي رضي الله عنه ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخروه. فأخروهم فوجدوا الرجل المخدش مما يلي الأرض، فلما رآه علي ورأى صفته التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال: الله أكبر. ثم خر علي ساجدا لله جل وعلا، وخر معه أصحابه سجدا لله تبارك وتعالى. فلنترك عليا رضوان الله عليه ساجدا لله عز وجل يشكر الله سبحانه على أن من عليه بقتال هذه الفرقة الخارجة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى